طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم، السؤال عند من؟ فليقل: ها أنا ذا. طيب، قم. الكلام أقسامه كم؟ ثلاثة. ما هي؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما الدليل على أن الكلام أقسامه ثلاثة؟ إذن الدليل استقرائي، استقرأوا لغة العرب فوجدوا أن الكلام أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. تفضل استريح. وليد، قم. لماذا قلنا حرف جاء لمعنى؟ لأن هنالك حروف لم تأتي لمعنى، والحروف التي لم تأتي لمعنى، لماذا لم تأتي لمعنى؟ لأن هنالك حروف جاءت لمعنى. أنت تلف بنا. حروف، حرف جاء لمعنى، لماذا قلنا حرف جاء لمعنى؟ فماذا خرج بهذا القيد؟ انظر إلى المادين أيديهم، لم يظهر لك الجواب؟ فهل فهمت السؤال؟ نعم، تفضل يا أخانا وليد. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ قم. خرجت حروف التي لم تأتي لمعنى كحروف المباني، المباني المصنعة. ها؟ أحسنت، التي هي من بنية الكلمة: محمد، الميم والحاء والميم والدال، حروف مباني بنيت منها الكلمة. وحروف المعاني كمثل ماذا؟ حروف الجر. خلاص، حروف الاستفهام. كم عددها حروف الاستفهام؟ قد حصل حولها ضجيج، وأخطأ فيها أخونا النحوي. أين هو؟ نعم، الهمزة. وهل؟ وفي تلك الليلة أيضا أخونا عبد المهيمن واهم هكذا، فجعل من الأحرف من، في حين من اسم أو حرف؟ الجواب اسم. واعتبرناها كبوة، فإن لكل جواد كبوة. نعم، اجلس، جزاك الله خيرا. قم. ومن حروف المعاني حروف القسم. حروف القسم. ومن حروف المعاني حروف الخفض. ايش هذا الخفض؟ حروف الخفض. ومن حروف المعاني العطف. العطف. ومن حروف المعاني اجلس، قم. نعم، لا، ما هو أنت الذي وراءك ذكر كثيرة حروف المعاني. قم. حروف النهي، الشرط. نعم، النافي، توكيد. صح. الاستثناء. صح. ترجي، الاستدراك. كثير الحروف التي لها معاني، كثير. طيب، السؤال عند من؟ نعم، أريد أن أعرف علامات الاسم، فمن يأتي على المتن فيذكر علامات الاسم. من القائل ها أنا ذا؟ نعم أنت الأخير، قم اجلس يا أخي الله يحفظك. ومن علامات الاسم أو قال الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. أحسنت جزاك الله خيرا. الخفض في اللغة ما هو؟ وفي الاصطلاح ما هو؟ من القائل هانذا؟ عند المتأخرين، عند المتأخرين قم يا أخانا المتكئ هناك على الجدار، قم. أيوة أنت. الخفض في اللغة ما هو؟ وفي الاصطلاح ما هو؟ الخفض في اللغة ضد الارتفاع، وفي الاصطلاح ايش قال؟ هي حركة. الخفض في اصطلاح النحاة ما هو؟ يا اخوانا بلغوا عنه. هو عبارة عن الكسرة. عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، هكذا قلت؟ أحسن جزاك الله خيرا. وعلى هذا فالعلامة الكسرية للخفض ما هي؟ قم بسرعة. لكن العلامة الأصلية للخفض ما هي؟ كنت مسافرا؟ نعم اجلس. وين القائل ها أنا ذا؟ نعم قم أيها الولد قم. الكسرة، أحسنت. العلامة الأصلية للخفض هي الكسرة أو ما ناب عنها، سيأتي ما يدوب عن الكسرة. طيب لماذا مثل المؤلف بمثالين متغايرين؟ قال مثال مررت ببكر، ثم قال هذا كتاب عمرو. هل أراد أن ينبه على شيء؟ هل أراد أن ينبه على شيء المؤلف؟ نعم. عند من؟ لك أخانا عندك، ما الذي حصل؟ قم أنت أخونا. نعم إيش اللي حصل يا أخانا؟ ها؟ أن من علامات الاسم الإضافة من يوافقه. هل أراد المؤلف أن يقول بهذا؟ ها؟ أنتم مترددون. هو كلامك ليس بخطأ. من علامات الاسم الإضافة، الإضافة من خصائص الأسماء، لكن المؤلف أراد أمرا آخر. عندك شيء؟ تفضل استريح. نعم قم يا أخانا من سبها قم. يقول أنه أراد أن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، توافقونه أم تخالفونه؟ يخالفونك يا أخانا، أنت لا تبالي بمن خالفك. لا تبالي ولو كان أهل السنة؟ كيف يا أخانا؟ نعم اجلس. أين أخونا فرج؟ أظنه مسافرا. قم. نسأل الله أن يفرج عن أخينا فرج وأن يبلغه ما يؤمل. فهل تعرفون ما يؤمل؟ ماليه. السؤال يقول: يا أخي فرج، لماذا مثل المؤلف بهذين المثالين؟ هل أراد أمرا؟ أحسنت أخوكم فرج، يأخذ الكتاب، صح؟ هذا معناه أنه لم يكن معنا قبل هذا السؤال. لم يظهر لك شيء؟ أخوكم فرج يقول: لم يظهر لي شيء بعد النظر. نعم. أين أخونا صلاح الديب؟ أين هو؟ خرج. نعم. قم يا أخانا، قم أنت المقابل. لا، ما هو أنت الذي وراءك؟ نعم. أن من أسباب الخفض الإضافة، يعني أن الخفض قد يكون بحرف جر وقد يكون بالإضافة، وبقي شيء ثالث، ما هو؟ لم يظهر لك أنت أيضا؟ تفضل أخانا فرج، استريح، تفضل. الثالث ما هو؟ نعم. أين القائل ها أنا ذا؟ عندك يا أخانا ذا، قم. هذا، أيوة. التبعية، مثل بمثال. مر بمن؟ ببكر وعمر. هذا العطف يا أخانا. لا، مررت بغلام زيد الفاضل. وصلت؟ مررت بغلام زيد الفاضل. المخفوض كم الآن؟ ثلاثة. غلام زيد الفاضل، غلام بحرف الجر، زيد بالإضافة، الفاضل بالتبعية. أحسن. طيب، التنوين ما هو في اللغة وما هو في الاصطلاح؟ نعم. قم. التنوين في اللغة التصوير. والتنوين في الاصطلاح هو نون ساكنة تتبع آخر اللفظ صوتا لفظا وتفارقه خطا. لماذا؟ للاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم. أحسن. المؤلف مثل بأمثلة كثيرة، من يذكر بعضها؟ من يذكر بعضها؟ قم. أيوة أنت، قم، تفضل، استريح. محمد، كتاب، مسلمات، فاطمات، حينئذ. أنا أستاذ. نعم نعم. من يكمل؟ من يكمل عند ذاك الأخ؟ قم، اجلس أنت، قم يا أخان، هذا الذي رفع يده هنا، قم. مثل لي ببقية الأمثلة. محمد كتاب، مسلمات، فاطمات، وإذ وصه، وحينئذ وساعة إذ، وإيه ذكر هذا أظن. صح، أحسنت. لماذا نوع في التمثيل؟ إشارة إلى أن التنوين ينقسم إلى عدة أقسام وهي أربع: تنوين، تمكين، تنوين، تنكير، تنوين، مقابلة، تنوين، عوض، وزاد بعضهم تنوين الضرورة هكذا: ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزات فقالت لك الويلات إنك مرجيلي، وهو القائل امرؤ القيس. تفضل استريح، أحسنت يا أخانا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة، وهذه تسمى ال المعرفة، ال المعرفة، لأن ال إذا دخلت على معرفة لم تفده شيئا وتسمى الزائدة. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. رأيت الوليد، الألف واللام في وليد معرفة. قم يا خان حسين، قم. معرفة يعني وليد بدون ال يعتبر نكرة. نكرة. ها؟ نكرة. اجلس. مش نكرة. إذن دخول ال، ما المراد بال؟ المعرفة هكذا أخرج ال الزائدة، صح؟ وال التي من بنيت إيه، لكن هذه زائدة ولا معرفة؟ معرفة، لأن الوليد وليد معرفة بدون ال. أحسنت، اجلس وانتبه للأسئلة المفاجئة. طيب، من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة. الرجل، الآن الرجل اسم أو فعل أو حرف؟ نعم. من أين عرفت دخول الألف واللام؟ يعني قبوله، قبوله لدخول الألف واللام. أقول الرجل أم الرجل؟ الجواب الرجل. لماذا لا ينون؟ لأنه لا يجتمع التعريف بألف واللام مع التنوين، لا يجتمعان، لا يجتمعان. الرجل والغلام. الغلام اسم، كيف عرفت دخول الألف واللام؟ الفرس، الفرس اسم، كيف عرفت دخول الألف واللام؟ الكتاب اسم، كيف عرفت دخول الألف واللام؟ البيت اسم، دخول الألف واللام. المدرسة اسم، دخول الألف واللام. إذن الألف واللام هنا المعرفة، صح؟ صح ولا؟ طيب، لأنك لو أبعدت الألف واللام من الرجل كان نكرة. الجواب نكرة، رجل اسم شائع في جنسه. لو أبعدناها من الغلام، غلام نكرة أو لا؟ لو أبعدناها من الفرس، فرس نكرة أو لا؟ إذن الألف واللام المقصود بها المعرفة، المعرفة، لأن قد تكون الزائدة، صح أو لا؟ لست بالملك الترضى، الترضى، الترضى. الآن هل ترضى اسم لدخول الألف واللام؟ لا. الجواب لا. ترضى ليست اسما، الألف واللام هنا بمعنى الذي ترضى. فإذا الألف واللام عندنا المعرفة، وعندنا الزائدة، وعندنا الموصولة. واضح؟ يعني لست بالملك الترضى، لست بالحكم الترضى، حكومته أيوة، لست بالملك بالحكم الترضى حكومته. الترضى، هل تقول ترضى اسم؟ الجواب ها هي الألف واللام دخلت عليه. الألف واللام هل هي المعرفة؟ لا. الجواب الموصولة. إذن ال هنا بمعنى الذي ترضى. واضح؟ فإذا أنت استفدت الآن أن الألف واللام أقسام، منها المعرفة وهي التي هي علامة للإسم، ومنها الزائدة في قولك رأيت الوليد ابن اليزيد. لو أبعدت الألف واللام من الوليد هل كان اسما؟ الجواب نعم. عرفتم الآن؟ واضح؟ لأنه اكتسب العالمية والمعرفة بدون الألف واللام، لأنه اسم علم. فإذا الألف واللام هنا المعرفة، الرجل، الغلام، الفرس، الكتاب، البيت، الترضى. الجواب لا، لأن الألف واللام هنا الموصولة بمعنى الذي ترضى. واضح؟ والألف واللام الموصولة تأتي بمعنى الذي، تأتي بمعنى الذي. لا. طيب، إذن دخول الألف واللام علامة من علامات الاسم. قال العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة. الآن البيت اسم؟ الجواب والمدرسة عندك يا أخانا، قم. البيت اسم، كم اجتمع فيه من علامات الاسم؟ الألف واللام، ما في باء، كم اجتمع فيه من العلامات؟ لا، ما أريد شرحا للكلمة، العلامة. قلت البيت دخول الألف واللام، صح، هذه علامة. بقيت علامة ثانية، تعرفنا بأن البيت اسم. اجلس. نعم، قم أيها الرافع يدك، قم. لا، الذي وراءك. من أحسن، دخول حرف الخفض عليها. إذن اجتمع في البيت كم علامة؟ علامتان. وين والكسرة؟ صح، ثلاث. طيب، دخول حرف الجر، دخول الألف واللام، والكسرة التي هي في آخر كلمة البيت. إذن كم علامة؟ لماذا تخلف التنوين؟ أنت قم، لماذا تخلف التنوين؟ لدخول الألف واللام لا يجتمعان، لا تجتمع مع التنوين. إذن هل يشترط توفر العلامات كلها؟ الجواب علامة واحدة تكفي. صح، إذن تكفي أو يكفي وجود علامة واحدة. والآن اجتمع في هذا البيت كم علامة؟ ثلاث علامات. الأولى دخول حرف الخفض، الثانية دخول الألف واللام. الثالثة الكسرة الموجودة في آخر الكلمة. أحسن. ذهبت من البيت إلى المدرسة، كذلك يقال في المدرسة. كم اجتمع فيها علامة؟ كم اجتمع فيها علامة؟ عندك يا أخانا قم الأخير، أنت الذي تلتفت. أيوة قم. ثلاث على هكذا. أيوة ثلاثة. الأولى إلى إيش هذه؟ إلى إيش تكون إلى يعني؟ إيش قال؟ دخول حرف الخفض إلى واحدة، دخول الألف واللام ثانية، الكسرة. طيب الكسرة في آخر الكلمة. أحسنت. اجتمع ثلاثة، اجتمعت ثلاث أو ثلاثة علامات. قال فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليها ولوجود ال في أولهما، ونضيف ونقول وقبول الكسرة. وقد يكون الكسرة تحصيله حاصل، لأن اعترافك بحرف الخفض فإن عمله أنه يخفض الكلمة. نعم. ما هو؟ قد يكون هذا على غير الأصل، صح. قال وحروف الخفض هي من. الآن سيتعرض المؤلف لذكر حروف الخفض، وهي من ولها معان. معان هذا التنوين ماذا يسمى؟ أنت قم، قم وخذ كتابك معك. كنت مغلق للكتاب؟ الله يصلحك. كيف تتابع بدون كتاب؟ لكن تفتح الكتاب صح؟ طيب ما هو السؤال؟ كلمة معان هذا تنوين؟ تنوين من أي أنواع التنوين؟ هو تنوين بالكسرة، لكن لو أجبت من أي أنواع التنوين فلك درهم. نعم. من يقول أنا وله درهم؟ قم يا صاحب النظارة قم. من أي أنواع التنوين في قوله معان؟ إيش قال؟ تنوين حرف. جواب عن حرف. عوض عن حرف، صح. ما هو الحرف الذي عوض عنه بالتنوين؟ الياء، وأصلها معاني. وصلت؟ وصلت أو لا؟ هذا التنوين تنوين عوض. معاني، معاني أصلها معاني، فجاء التنوين وعوض عن حذف الياء. طيب تفضل استريح. أحسن. ومنها جوار وغواش. لا، العوض عن حرف مثل غواش أصلها غواشي، جوار أصلها جواري. ما الذي حذف؟ حرف. حرف هكذا. هل يوجد عوض يا عبد المهيمن عن كلمة؟ هذا عوض عن حرف، فهل يوجد عوض عن كلمة؟ عن كلمة يا عبد المهيمن الذي مثلت به عوض عن جملة. انظر إلى المادين أيديهم وهم قلة وبدأوا يكثرون. رفعت يدك لماذا؟ وهذا توسع أنا ذكرته سريعا من أجل هل يحتمله إخواننا أو لا. ربما يوم من الأيام نأتي عليه يا عبد المهيمن إن شاء الله. بعدين بعدين. طيب قم. لا ما وانت. أحسنت. قل كل يعمل على شاكلته. التقدير كل إنسان يعمل على شاكلته. فإذا ما الذي حذف؟ كلمة، كلمة إنسان. واضح الآن؟ هذا الآن عوض عن ماذا؟ عن كلمة. بقي عوض عن جملة. نعم. قم أنت. قم. أيوة. يومئذ صح في قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، عوض عن الجمل التي الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها وأنتم حينئذ تنظرون يوم أن بلغت الروح الحلقوم. المهم أن تنوين العوض إما أن يكون عوض عن حرف، وإما أن يكون عوض عن كلمة، وإما أن يكون عوضا عن جملة. وصلت؟ وصلت أو لا؟ طيب. قال من ولها معان منها الابتداء. سافرت من القاهرة. نريد من يعرب سافرت من القاهرة من أجل أن يسهل علينا الإعراب ونعتاد الإعراب. قم. هذا الأخ قم. سافر فعل ماضي. ها؟ كيف؟ سافر فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الآن عندنا فعل وفاعل. من حرف جر القاهرة أو القاهرة. قاهرة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحسن. من هنا ما معناها عندك؟ أنت الذي أعربت. من هنا ما هو المعنى الذي تدل عليه؟ الابتداء، يعني كانت بداية سفره من أين؟ من القاهرة. وإلى ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الإسكندرية. ولماذا يمثل المؤلف بمدينتين من مصر؟ ها؟ لأنه مصري صح. فلنغير نحن الأمثلة. سافرت من طرابلس. قال ومن معانيها الانتهاء نحو سافرت إلى الإسكندرية. إلى الإسكندرية. طيب من يعرب هذه؟ اجلس جزاك الله خيرا. من يعرب هذه؟ نعم. قم أنت. أنت نحوي أيضا وتحب النحو، ستكون خليفة أخينا إن شاء الله. النحو رقم اثنين. سافرت سافر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. لماذا قلت في الضمير في محل؟ ستضيع عليك خلافة أخينا. نعم من القائل ها أنا ذا؟ قم يا صاحب النظارة قم. لا ما هو أنت، أنت تستريح هناك كان ال... أيوة أنت. لأنه ضمير والضمائر والضمائر إيش يا بني؟ أجب إجابة يحسن السكوت عليها. أنت تحوم حول الحمى، ومن يحوم حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن اجلس الآن طالما إجابتك هكذا، اجلس. نعم قم أنت. الضمائر مبنية أحسن، ولذلك عندما نعربها نقول في محل هكذا، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع إيش؟ فاعل، لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا. تفضل أكمل. إلى حرف جر. اسكندرية اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحسنت. إلى ما هو المعنى الذي تدل عليه هنا؟ الانتهاء، يعني كانت نهاية سفره إلى أين؟ الإسكندرية. أحسن. تفضل استريح وأنت. وعن ومن معانيها المجاوزة. نحو رميت السهم عن القوس. رميت السهم عن القوس. نعم فمن يقول أنا. لابد أن تدرب نفسك على الإعراب كي يسهل عليك. نعم عند الأخير هناك. قم يا أنيس، قم يا أنيس. رمي، رمي إيش؟ رمى فعل ماضي. فعل ماضي مبني على ماذا؟ الفعل الماضي مبني، مبني على ماذا؟ مبني على السكون. لماذا؟ نعم يا أنيس ما عندك شيء؟ اجلس. نعم قم القائل ها أنا ذا. قم. رمى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير، ضمير رفع متحرك. طيب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أحسن. السهم السهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عن حرف جر. القوس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحسنت. أين هي الأسماء في هذه الجملة؟ ايه خذ كتابك. أين كتابك؟ أين هي الأسماء؟ وأريد أيضا علامات الأسماء. كيف عرفت أنها اسم؟ السهم اسم. كيف عرفت؟ لدخول الألف واللام عليه. والقوس اسم. كيف عرفت؟ دخول الألف واللام علي. وأيضا وعن اسم. عن اسم، عن اسم أخوكم متردد في معرفة عن، هل هي اسم؟ متردد، متردد، نعم. قوم الولد الأخير ذاك، أيوة، عن حرف، أحسن، عن حرف يا أخانا. القوس اسم، كيف عرفت؟ دخول الألف واللام عليه ودخول حرف الجر عليه أيضا، لكنك تركت اسما، تركت اسما. من الذي يعرف الاسم الذي ترك؟ سيكون قويا في النحو. نعم، أين هو؟ قم أنت. كسرة، اجلس. نعم، عند أخينا في الزاوية تلك من المسجد، وفي الزوايا خبايا. نعم، تاء الضمير الفاعل، أحسن، والضمائر من الأسماء. لكن إذا قال قائل لا تجلس يا أخانا قم، إذا قال لك قائل إن للأسماء علامات، فالتاء هذه كيف عرفت بأنها اسم؟ سؤال قوي. ولو كان ضميرا، سؤال قوي هذا. نعم، حتى أيمن والي لا يجيب عليه. قم يا أيمن، قم. كيف عرفنا أن التاء اسم في قولك رميت؟ بداية أن الضمائر من الأسماء، ثم أنها حلت محل فاعل، حلت محل اسم، يعني عوض عنها، عوض بها في محل اسم. نعم، اجلس يا أيمن. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم، قم يا أخانا. ماشي الأمور يا أحمد؟ كيف عرفت أن التاء هذه تاء الفاعل اسم؟ كيف عرفت؟ لأنها مبنية. اجلس. نعم، يبدو أن السؤال قوي. نعم، قم الأخير عند الجدار، قم. قاله أيمن لأنها حلت في محل الفاعل. اجلس. نعم، من هو؟ حمدان، حمدان، قم. لأن الضمائر لا تدخل إلا على الأسماء. اجلس. نعم، قم يا أخانا المتكئ على السارية، قم. عرفنا أن التاء اسم بالإسناد، صح، أحسنت، وهذه أنفع علامة للإسم، وبهذا الإسناد استدل على إسمية التاء في قولك ضربت. الآن التاء لا تقبل الألف واللام ولا تقبل التنوين، صح، وهي اسم أو لا؟ اسم. قالوا أن الإسناد أي الحديث عنه هذا لا يكون إلا للأسماء، فإذا الإسناد هو أنفع علامة للإسم. أحسنت يا أخانا. التاء الآن تقبل الألف واللام؟ الجواب لا. تقبل التنوين؟ لا. إذا ما بقي إلا الإسناد، أسند الرمي لنفسه وتحدث عن نفسه بأنه رمى، وهذا لا يكون إلا للأسماء. ما ذكره المؤلف، ولذلك قلنا سؤال قوي، والذي لم يجب عليه يعد معذورا، صح؟ صح أو لا؟ لا نقول هذا يا أخانا، نسمع. طيب، رميت السهم عن القوس ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث ورابع وخامس. طيب هنالك بيت يطوف هكذا لكن ما جاء إلى الآن. قال نحو رميت السهم عن القوس. إذن عن هنا من معانيها ماذا؟ المجاوزة، أي أن السهم جاوز إيش؟ القوس، وهذا رمي، والرمي يعتبر هو القوة التي أمر الله بإعدادها، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال ألا إن الرمي، ألا إن القوة هي الرامي، كما في صحيح مسلم، وفيه إعداد الأمة على الجهاد في سبيل الله. وفي قوله ترهبون به عدو الله وعدوكم أن القوة التي يعدها المسلمون إذا لم تكن ترهب الأعداء فإنه لا يؤذن بالجهاد. رميت السهم عن القوس، عن المجاوزة، وعلى ومن معانيها الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع، ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل. صعدت على ماذا؟ على الجبل. قم يا عامر اعرب. صعد فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل على حرف جر، من معانيه الاستعلاء. صعدت على الجبل، الجبل اسم مجرور ولا منصوب ولا مرفوع؟ مجرور بالعين. مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أحسنت يا أخانا، كيف عرفت أن الجبل اسم؟ دخول الألف واللام عليه ودخول حرف الجر عليه وهو عن على. أحسن. قال وفي ومن معانيها الظرفية. إذن في من معانيها الظرفية، وهل هي ظرف أو حرف جر؟ الجواب حرف جر. نحو الماء في الكوز. من يقول أنا؟ نعم عندك يا أخانا الذي وراء السارية، الذي أمام السارية. نعم استريح أنت، قدر الله ما شاء فعل. نعم تقال قبل الكوزي، وين ماشي للكوزي؟ خلينا في الماء. الماء مبتدأ مرفوع. أحسنت، لأن ابتدأ باسم، هكذا المبتدأ يبتدأ به في الكلام باسم. طيب، الماء مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر. الكوزي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في الكوزي، في الكوزي جار مجرور متعلق بمحذوف خبر والتقدير، الماء كائن في الكوزي. إذن الجملة من مبتدأ وخبر، والجار المجرور المتعلق لا، والجار والمجرور والظرف لا بد أن يتعلقا، فهنا متعلقان بمحذوف خبر. طيب، سجل عندك أن الجار المجرور والظرف لا بد أن يتعلقا. الماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في الكوزي، في حرف جر، والكوزي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. في الكوزي جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر. جيد. والتقدير، الماء كائن في الكوزي أو مستقر في الكوزي. كيف عرفت أن الكوز اسم؟ دخول الألف واللام عليه قبوله لدخول الألف، وفي حرف جر دخلت على الكوز. طيب، وقوله ورب، ورب ومن معانيها التقليل. رب ومن معانيها التقليل، نحو هذا الغالب عليها أن تأتي للتقليل، وقد تأتي للتكثير، نحو رب رجل كريم قابلني، وهذا يدلك على أن الكرماء قليل، تعيرنا أن قليلا كرامنا، فقلت لها إن الكرام قليل. رب رجل كريم قابلني، هذه قوية لا يتصدى لها إلا الكبار، فمن رأى في نفسه أنه من الكبار فليرفع يده. أين همتكم العالية؟ نعم، عبد المهيمن من أوائل من رفع يده. نعم، من تختارون يقوم يجيب على هذا؟ نعم، من هو؟ محمد الأكحل، أكحلي، أين هو الأكحلي؟ ها؟ أخونا من مباري الأكحلي، الأكحتي، هذا لقبه؟ أعرف لك. ها؟ الأكحتي، أيوة، بدون الأل، أكحتي، أخونا الذي من مباري أكحتي، قم، نحوي هذا، خليفة الخليفة، ولا، ها؟ هو الرأس. طيب، لا بأس إن شاء الله. إيش قال حسين؟ قال الله يبارك لك، أفضل فيها. طيب، اعرب يا أخانا رب رجل كريم قابلني، رب حرف جر زائد، اجلس. نعم، الدعاية كبيرة عليك. أخوكم يقول رب حرف جر لا ما زلنا في رب هذه رب ما هي سهلة نعم رب حرف جر بس سنقول اجلس انظر إلى القائلين نعم أنت من الزنتان ها بغازي من هو الزنتان قم قم أخونا من بغازي نعم حي الله أهل بغازي كنت أصحاب قبعة الحمراء صح خرجت عن المألوف يا أخانا نعم رب أحسن رب حرف جر شبيه بالزائد طيب ما هو زائد شبيه بالزائد عرفت الآن إيش قال لا بس ما عليك شيء يا خان ها ما يضر خانا قد جلسنا قبلك كثير ما تخاف من هذا الجلوس صح ولا لا يا إخوة ما في شيء ما يتصير طالب علم حتى يكثر جلوسك تعود نفسك كلنا نتعلم أنا وأنتم كلنا نتعلم نعم وين هذا راح قم قم يا أخان الله يحفظك بقية الإعراب رب الكتاب عندك معرب في الحاشية المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور نعم طيب قال ورب ومن معانيها التقليل نحو رب رجل كريم قابلني نعم من الذي سيعرب ويكون لم ينظر إلى الكتاب فوز العوامي أين هو أين هو أخونا فوز العوامي أنت حياك الله فضل اعرب أخانا رب رجل رب حرف جر شبيه بالزائد لكنني أراه مجرورا رجل مبتدا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها منع من ظهورها أحسن منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد صح أكمل كريم كريم صفة للرجل والصفة تتبع الموصوف مجرور هكذا طيب قابلني قابل فعل ماضي والنون ضمير مبني في محل نصب مفعول به النون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أين الفاعل أنت ذكرت فعلا وذكرت مفعولا بقي عليك الفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، قابلني أنا، قابلني هو. هو أحسنت يا أخانا. إذن النون للوقاية، ما معنى النون للوقاية؟ لحظة، النون للوقاية أنها تقي الفعل من الكسر، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها، صح؟ صح أو لا؟ فلذلك جيء بالنون كي تقي الفعل من الكسر، فإن الفعل لا يخفض. وصلت؟ وصلت أو لا؟ الياء يناسبها كسر ما قبلها، كما أن الواو يناسبها ضم ما قبلها، كما أن الألف يناسبها فتح ما قبلها. لذلك لو كسرنا ما قبل الياء خفض الفعل، والأفعال لا تخفض، فجاءت النون تقي الفعل من الكسر، فالكسرة جاءت على النون ولم تأتي على آخر الفعل. أنت ذكرت مبتدأ وبقي عليك الخبر. الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. أحسن، جزاك الله خيرا، ستشارك معنا في النحو إن شاء الله. لقد دلوا عليك. رب رجل كريم قابلني. إذن رب هنا من معانيها التقليل، لقلة الكرماء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال والباء ومن معانيها التعدية. ما معنى التعدية؟ أن يتعدى أثر الفعل إلى المفعول، عرفتم؟ وقد كنا في أول الطلب تشكل علينا التعدية هذه، كنا نظنها مررت بالوادي أي تعديت بالوادي في أول الطلب هذا، لكن عرفنا بعدها أن التعدية أن ينتقل أثر المفعول، أثر الفعل والفاعل إلى المفعول، لأنك بدون الباء مررت الوادي، صح؟ صح أو لا؟ لا يمكن، فلا بد أن تكون مررت بالوادي. ها؟ بواسطة، نعم، فكانت الباء واسطة هنا. نحو مررت بالوادي، وهذا إعرابها سهل، صحيح أو لا؟ يعني كإعراب الأولى. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر. خيرا إن شاء الله. قم يا أخانا صالح، قم قم، بارك الله فيك. اعرب ليلى كالبدر، وإذا أحببت أن تغير المثال كما تحب، ولا خلها ليلى كالبدر. يلا ليلى مبتدا مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ها، معلومة جديدة الآن، عندنا ضمة ظاهرة وعندنا ضمة مقدرة. ضمة تراها أمامك، وضمة لا تراها. وصلت؟ إذن في معلومة جديدة أو لا؟ جديدة. شوي شوي كلما نعرب تظهر لنا شيء جديد، وسيأتينا الضمة المقدرة، لا تخف ستأتينا، لكنكم قوم تستعجلون. طيب يا أخي صالح تفضل. مبتدأ، لا، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، صح؟ لا يمكن أن تظهر الضمة وآخر الكلمة ألف، صح؟ ليلى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، كالبدري. الكاف، الكاف حرف جر ومن معانيه إيش؟ التشبيه، فهو أراد أن يشبه ليلى بالبدر، كالبدري. نعم، البدر اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة أو المقدرة الظاهرة على آخره. ذكرت مبتدأ وكل مبتدأ له خبر، فأين الخبر؟ الجار مجرور متعلق بمحذوف خبر. نعم، الجار مجرور متعلق بمحذوف خبر، أحسنت. البدر اسم أو لا؟ كيف عرفت؟ بدخول الألف واللام، أحسنت، ودخول حرف الجر عليها، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، واللام ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد. المال لمحمد، ما معنى لمحمد؟ اللام هنا إيش معناها؟ الملك، الذي يملك هذا المال هو محمد. المال لمحمد إعرابها سهل أو لا؟ سهل أو لا؟ سهل. قال والاختصاص، يعني من معاني اللام الاختصاص، نحو الباب للدار، يعني هذا الباب يخص هذه الدار. والحصير للمسجد، والإعراب سهل أيضا، هكذا هكذا أو لا؟ والاستحقاق، نحو الحمد لله، الذي يستحق الحمد هو الله عز وجل. ضابط لام الملك، الملك أنها تدخل على من يتصور منه الملك وهو التملك، والاختصاص تدخل على من لا يتصور منه التملك، فالباب للدار، الباب لا يتمل، الدار لا تتملك بابا، لا يتصور منها التملك. طيب، الحصير للمسجد، هل يتصور التملك من الحصير؟ الجواب من المسجد لا. طيب، محمد يتصور منه أن يمتلك مالا؟ الجواب نعم. إذن هذا الفرق بين أول عمل واحد، سواء كانت اللام للملك أو اختصاص أو للاستحقاق. طيب، قال ومن حروف الخفض حروف القسم، وحروف القسم هذه لا ينبغي أن يكون المقسم به إلا من؟ الله عز وجل. دليلك يا أخانا قم، هل يجوز الحلف بغير الله والقسم بغير الله؟ يجوز؟ نعم. والدليل قوله تعالى لا يجوز أو يجوز؟ لا يجوز. والدليل قوله تعالى إيش قال؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وأيضا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بأبنائكم، صحيح. إذن قولهم والنبي يجوز؟ فارصع السؤال عندك، يكثر هذا والنبي يجوز؟ ما يجوز، لأن المقسم به ينبغي أن يكون الله عز وجل. وشرفي يجوز؟ لا يجوز. وحياتي يجوز؟ لا يجوز. وراس العجوز يجوز؟ ها؟ وراسك يجوز؟ ما يجوز. كل هذا حلف بغير الله عز وجل. نعم، لكن هذا الشرك، الحلف بغير الله، يعتبر شركا، أكبر أم أصغر؟ أصغر ولا يكون أكبر. ها؟ كيف؟ إيش هذا؟ إذا استعظم صح، يعني إذا كان المقسم به عظمه كتعظيم الله عز وجل أو أشد فإنه يخرج عن الملة. أحسنت يا خان، إجابة صحيحة. لأن هذا من الخطأ اللفظي، عرفت؟ لكن إذا صار المقسم به معظما كتعظيم الله انتقل من خطأ في اللفظ إلى فساد في العقيدة. تفضل استريح. قال: ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثة أحرف. يقول: نرجو منك الاعتناء بنا، نحن الذين لا نفهم شيئا تقريبا. أظن أن الدرس سهل يا أخوة، هذا أنا أظنه. من يجد صعوبة في الدرس فليقل ها أنا ذا. هل تجد صعوبة؟ الإعراب يا إخوة من أجل أن نعتاد فقط، ليس مقياسا، تمرين فقط. يعني لو أقمتك وما أعربت لا ألومك، صح؟ صح أو لا؟ إيش؟ الصبورة وإيش حصل فيها الصبورة؟ الجمعة مريض. من هو مريض؟ رجال الضغط. إن شاء الله غدا لعل تهيئ اللوحات، لأن الأخ القائم بهذا مريض، فنسأل الله أن يعافيه. إذا إن شاء الله جعلنا اللوحات الموضحة يسهل إن شاء الله، ولا نحب أن يخرج أحد غير فاهم، لا نحب هذا، نريد الجميع أن يفهموا، وأنا أعتقد أن الأكثر قد فهموا، صح؟ صح أو لا؟ من يجد صعوبة فليقل ها أنا ذا. ما هو كثير الحمد لله. طيب الذي فهم فليقل ها أنا ذا. الأمر كما قلت الحمد لله، الأكثر قد فهم، وهنالك من لا يدري هل فهم أو لا فليرفع يده. أيضا مجموعة. نعم. قال: ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثة أحرف. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله، ونحو والطور، وكتاب مسطور. نعم. الآن والطور، الطور اسم أو لا؟ قم يا أخانا، قم. وين أين الذي كان يطمح في رئاسة ليبيا؟ شغلته الرئاسة، أين هو؟ ها؟ سراج. اسمه سراج؟ أيوة. نعم. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هذا وهذا، السفن والسفن. طيب، السؤال عندك يا أخانا، والطور وكتاب مسطور، بين لي الأسماء في هذه الآية والأفعال والحروف. من أين أنت؟ من الجبل. حياك الله يا أخانا الجبالي. طيب يلا، ها، والطور وكتاب مسطور. اسكت يا ولد. والطور وكتاب مسطور، بين لي الأسماء وبين لي الأفعال وبين لي الحروف. الواو حرف، حرف ويش؟ ها؟ حرف كرف، حرف قسم يفيد الخفض، أو حرف خفض يفيد القسم. اسمعوا إلى أخيكم الجبالي ماذا يقول؟ حرف قسم يفيد الخفض. بالعكس الجواب، حرف خفض يفيد القسم. الطور اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. كيف عرفت دخول الألف واللام ودخول حرف القسم الذي هو حرف خفض؟ صح. أين الفعل؟ كتاب فعل. نعم أخوكم يقول إن كتاب فعل، توافقونه أو تخالفونه؟ يقول تراجع أن كتاب اسم بوجود التنوين ودخول حرف القسم. صح. مسطور اسم كذلك لوجود التنوين. أحسنت يا أخان. لا هذا وهذا. طيب، نحو والتين والزيتون، استريح، وطور سينين. إذن يستدل على أن التين اسم لدخول حرف القسم عليه، ولدخول الألف واللام. والزيتون اسم، وطور سينين اسم أو لا؟ اسم. قال والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأشتهدن، فمن يقول أنا، من يقول أنا؟ قم. بالله لأجتهدن، ما إعرابها؟ الباء حرف جر يفيد القاسم. لفظ الجلالة مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لأجتهدن أخوكم يقول لأجتهدن اللام لام توكيد، توافقونه أم تخالفونه؟ توافقه؟ نعم نعم عندك. اللام واقعة في جواب القسم. صح. والتقدير أقسم بالله لأجتهدن، بالله الجار مجرور متعلق بفعل، والتقدير أقسم بالله لأجتهدن. أجتهد فعل مضارع مبني أو معرب، مبني على الفتح، مبني على الفتح. لماذا؟ لأنه سبق بإيش؟ إيش قال؟ لأنه سبق باللام. اجلس. نعم، فمن يقول أنا؟ نعم عندك يا أخانا. قم. لا تشغلك السياسة يا أخانا. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ستدخل الانتخابات؟ نعم. اعرف بارك الله فيك، من السياسة ترك السياسة. اعرف لا أجتهدن اللام لام التوكيد. اجلس. قلنا إن اللام واقعة في جواب القاسم وهي للتوكيد. صحيح. أجتهدن فعل مضارع مبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله بلام التوكيد. اجلس كمن يقولها أنا ذا. من القائلها أنا ذا؟ نعم قم. الاتصال بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. الخفيفة الثقيلة مشددة يا أخانا. أحسنت. فأين الفاعل؟ لا أجتهدن أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. ونون التوكيد ما محلها من الإعراب؟ بسرعة. نون التوكيد الثقيلة ما محلها من الإعراب؟ من القائل ها أنا ذا؟ ها؟ هيا سنختم من أجل الصلاة. نعم قم. نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب. جزاكم الله خيرا.